الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، قال: باب إعطاء من يخاف على إيمانه. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أخبرني عامر بن سعد عن أبي سعد أنه أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيه. قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساردته فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني لا أراه مؤمنا. قال: أو مسلم. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما. قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه. وفي حديث الحلواني تكرار القول مرتين: حدثنا ابن ابي عمر، حدثنا سفيان، وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد، حدثنا ابن ابي شهاب، وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر، كلهم عن الزهري بهذا الاسناد على معنى حديث صالح عن الزهري. حدثنا الحسن بن علي الحلواني، حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد، حدثنا ابي عن صالح عن اسماعيل بن محمد بن سعد قال: سمعت محمد بن سعد يحدث بهذا الحديث، يعني حديث الزهري الذي ذكرناه، فقال في حديثه: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي، ثم قال: اقتالا اي سعد، اني لاعطي الرجل. الحديث هذا حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه، فرج مراد الامام النووي بقوله: باب اعطاء من يخاف على إيمانه. ومعنى إعطاؤه يعني إعطاؤه من الغنى، من مال بيت مال المسلمين، يعني سواء كان غنائم أو جزية أو كذلك إعطاؤه من الزكاة. من يخاف على إيمانه يعني أن يرتد إلى الكفر إذا لم يجد يعني منفعة دنيوية من دخوله في الدين، فيكون هذه المنافع الدنيوية التي يعطاها تجعله يثبت في الدين إلى أن تثبت قدمه بعد ذلك ويحسن إيمانه. حديث سعد يقول بأن النبي أعطى، قال: أعطى رسول الله رهطا وأنا جالس فيه. رهط الجماعة، يعني كان عند النبي مال فأعطى جماعة وكلنا جالس، وأن النبي ترك منهم رجلا لم يعطيه. في رجل من هؤلاء الجماعة لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أعطى غيره وتركه. يقول: وهو أعجبهم إلي. ومعنى أعجبهم يعني أكثرهم، يعني أنا أكثر إعجابا به من غيره من هؤلاء الذين أعطاه، من إيمانه وما يظهر من إيمانه ومن صلاحه ومن تقوى وملازمته. فيقول: هذا الشخص هو يعني أنا أكثر إعجابا به من غيره لدينه وإيمانه، وعجب لأن النبي أعطى من هم أقل منه في الدين والإيمان، هو من ظهر الأمر وتركها. قال: فقمت إلى رسول الله فسررته، ومعنى سررته يعني كلمته بيني وبينه سرا، فقلت: يا رب له، يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ ما لك عنه؟ يعني ما الذي صرفك عنه؟ لم تعطه مثل ما أعطيت يعني إخوانه وبقية الرهن، ما لك عن فلان؟ وهنا لم يذكره، لم يحب أن يذكر هذا الشخص. الذي يعني لم يعطيه النبي. ثم قال له سعد فيقول للنبي والله إني لأراه مؤمنا، يقسم بالله أنه يراه مؤمنا، يشهد له هنا بالإيمان ويعني بصدق الدين، يعني الإيمان ظاهر وباطن. فقال له النبي أو مسلما يعني لا تجزم بالإيمان وقل أو مسلما، لأن الإسلام إنما هو الشهادة الظاهر، فالإسلام يطلق العمل الظاهر، الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه أركان الإسلام وهذه التي يشهد بها. أما الإيمان فإنه يعني إذا أفرد يقصد به العمل الباطن، العمل الباطن من إيمان القلب، وهذا لا يصبر عليه إلا الله تبارك وتعالى. فقال له النبي يقول يعني أو مسلما. يقول سكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، غلبني ما أعلم منه يعني محبتي لهذا الشخص ورجائي أن يعطيه النبي كما أعطى غيره، غلبني هذا، ما قدرت أصبر، يعني لم أستطع أن أصبر إلا وأن يعني أراجع النبي مرة ثانية. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ أيضا نفس الأمر، يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم ويشير له إلى هذا الذي أعطاه ولم يعطيه، الذي يعني تركه ولم يعطيه، قال له ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، وكرر جزمه بأن هذا نزل من أهل الإيمان، فلما ترك النبي وأعطاه؟ فقال له النبي أو مسلم، يعني قل أو مسلم اشهد بالظاهر. يقول سكت قليلا، صرفه النبي عن هذا، ويقول سكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، يعني ما أعلم من إيمان هذا الرجل غلبني، إني كذلك أحس النبي مرة ثالثة على أن يعطيه. فقلت له يا رسول الله ما لك عن فلان مرة ثالثة؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال له النبي أو مسلما. ثم بعد ذلك بين له النبي لما لم يعطيه وأعطى غيره، فقال له إني لأعطي الرجل وغيره، أي ممن لا أعطيه أحب إلي منه، أحب إلي منه لدينه وإيمانه، هذا الذي لم أعطيه خشية أن يكب في النار على وجهه، يعني خشية هنا من الرسول، يعني أخشى أن يكب في النار، يعني هذا الذي لم يعطى يكب في النار على وجهه، بمعنى أنه ضعيف الإيمان، أعطي ضعيف الإيمان وأترك هذا الرجل اللي هو قوي الإيمان أدعه الإيمان، وأما ضعيف الإيمان أعطيه للتثبيت، فيكون تأليف قلوبه من باب أنه يؤلف قلبه على هذا الدين، لأنه إذا رأى هذا فيه نوع من المنفعة والمصلحة من الإسلام بقي في الإسلام، فيستمر في الإسلام إلى أن يعني يدخل الإيمان الحق في قلبه، فيصبح يستغني بعد ذلك إن أعطي، ولا ما يعطى يصبح الأمر عنده فيه. فأخبره النبي بأنه يترك من كان في دينه شد، ويكون هو أعزب إلى النبي وهو أحب إليه، لكن يتركه الإيمان، لأن هذا خلاص مؤمن لا يخاف عليه، فإن لم يعطى فإنه ثابت في الإيمان، يعني اختار الإيمان واختار الدين ولم يرد الإيمان والدين للدنيا، فسواء نال من هذه الدنيا في حال إسلامه أو لم ينل، هذه عنده الزيان، لأنه يريد وجه الله والدار الآخرة. وهنا بين النبي وجهته صلى الله عليه وسلم من الإعطاء، وأنه يعطي ليتألف قلوب ضعاف الإيمان. هذا الحديث فيه فوائد، طبعا أطراف الحديث الرواية الثالثة، قال فضرب رسول الله بيده بين عنقه وكتفه، يعني رسول ضربه في صدره لما راجعه المرة تلو المرة، وقال له يا رسول الله ما لك عن فلان؟ يقول ضرب النبي هنا يعني في صدره، وقال له أقتالا أي سعد؟ يعني ستقاتلني قتال أقتالا أي سعد؟ ثم قال له إني لأعطى الرجل وغيره أحب إلي من مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار. في فوائد هذا الحديث، من الفوائد هو أولا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في توزيع المال، وأنه كان يعطي المال أحيانا ضعاف الإيمان يتألف قلوبهم، ويترك من هذا المال أهل الإيمان ثابت فيه، يتركهم ويدعهم

بين عيينة والأقرع، فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. قال فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخونا بن عيينة عن عمرو بن سعيد المسروق بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين فأعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل، وساق الحديث بنحو وزاد وأعطى علقمة بن علافة 100. وحدثنا مخرج بن خرد الشعيري حدثنا سفيان حدثني عمرو بن سعيد بهذا الإسناد، ولم يذكر في الحديث علقمة بن علافة ولا صفوان بن أمية، ولم يذكر الشعراء في حديثه. حدثنا سريج بن يونس حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن عبد بن تميم عن عبد الله بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح حنينا قسم الغنائم فاعطى المؤلفة قلوبهم، فبلغه ان الانصار يحبون ان يصيبوا ما اصابنا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم فحمد الله واثنى عليه، ثم قال يا معشر الانصار الم اجدكم ضلالا فهداكم الله بهم، وعالة فأغناكم الله به، ومتفرقين فجمعكم الله به، ويقولون الله ورسوله أمن. فقال ألا تجيبوني؟ فقالوا الله ورسوله أمن. فقال أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا، وكان من الأمر كذا وكذا، لأشياء عددها زعم عمرو أن لا يحفظها. فقال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعي والإبل وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثار، ولولا الهجرة لكنتم امرؤا من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا، وقال الاخران حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال لما كان يوم حنين اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمه، فاعطى الاقرع بن حابس 100 من الابل، واعطى عيينه مثل ذلك، واعطى ناسا من اشراف العرب، واثرهم يومئذ في القسمه، فقال رجل والله ان هذه لقسمه ما عدل فيها وما اريد فيها وجه الله. قال فقلت والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتيته فأخبرته بما قال، قال فتغير وجهه حتى كان كالصفر، ثم قال فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. قال ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال قلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسررته فغضب من ذلك غضبا شديدا، واحمر وجهه حتى تمنيت أني لم أذكره له. قال ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. هذا الباب لحديث أنس برواياته وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما يعني بوب عليه الإمام النووي قال باب أعطاء مؤلفة قلوبه عن الإسلام وتصبر من قوي إيمانه. المؤلفة قلوبهم يعني الذين يؤلف قلوبهم ممن دخلوا في الإسلام حديثا ويعطون حتى يعني تألف قلوبهم الإسلام ويحبونه، فيعطون الأول من الغنائم من بيت مال المسلمين ويؤثرون في العطاء عن غيرهم من المؤمنين حتى يثبت إيمانهم. وتصبر من قوي إيمانهم يعني أنهم يصبرون، الذي عنده قوة إيمان يصبر، وإذا لم يعطيه الإيمان فلا بأس بذلك لأنه يكله إلى يعني دينه. هذا أولا حديث أنس بن مالك برواياته واقعة الحديث أول نذكرها ثم نأتي إلى ألفاظ الحديث إن شاء الله في كما جاء فيه. واقعة هذا الحديث إنما كانت بعد غزوة حنين. حنين كانت في السنة الثانية السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن فتح النبي مكة السنة الثامنة علم أن هوازن تجمع له، وذلك أنهم يعني استشار بعضهم بعضا فقالوا إن الرجل انتصر طبعا على القريش كانت أكبر قبائل العرب وأعظمها وأشرفها، انتصار النبي على عنها معناها أن زمام أمر الجزيرة أصبح في يده صلوات الله وسلامه عليه، وأصبح أهل الإسلام أصبح النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني ملك الجزيرة. فهذا ما خاصه هؤلاء، وقالوا نأخذه على حين جرة في نشوة النصر، الآن في نشوة نصره وهو في مكة نأخذه على حين جرة. فجمعوا للنبي جمع، فلما علم النبي أنهم جمعوا وأنهم أرادوا أن يتوجهوا إلى مكة توجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، خرج العشرة آلاف الذين خرجوا معه من الأنصار والمهاجرين من المدينة فتحوا مكة، ثم خرج معه ألفان كذلك من مسلمة الفتح مكة، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا بعد فتح مكة، فكانوا 12 ألف أكبر عدد جمع في هذا الوقت للنبي صلى الله عليه وسلم، 12 ألف، حتى قال بعضهم لن نغلب اليوم من خلة من كثرة العدد الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هوازن يعني في خطة معركتهم عملوا تدبير للمسلمين، وذلك أنهم كملوا لهم في الطريق الذي يأتون منه طريق بين جبال، فكملوا في الجبال وانتظروهم في غلسة الليل قرب الفجر وهم مارين في هذا، فأول شيء رشقوهم بالنبي. طبعا هوازن لما علموا بخروج النبي استشاروا واحد يعني شيخهم عمرو بن عوف، فأشار إليهم كان رجل جيد، أشار إليهم أنهم إن أرادوا أن ينتصروا يعني على النبي ويثبتوا أن يخرجوا أموالهم ونساءهم وذرائهم معهم، يخرجوا للمعركة بكل ما يملكون، فإذا رأى الإنسان أن أهله معه وماله موجود لا يترك، من باب أثبت النفس. أما إذا تركوا يعني أموالهم وزراريهم خارج واشتدت المعركة ممكن يقول أنا ألحق بأهلي وأنجو بنفسي، أما إذا عرف أن هنا زوجته وأولاده وأمواله ونفر فر إلى غير ذلك. وكان هذا الرأي الذي أشار بهم رأي يعني فيه دمارهم وفيه هلاكهم، فإن الموت إذا جاء الإنسان ما يخلي شيء، يترك أولاده يترك كل شيء. فأخرجوا كل أنعام إبلهم غنمهم أموالهم ذهبهم فضتهم، خرجوا كذلك من نسائهم وذرارهم كل ما يملكون خرجوا، وفعلوا هذا. انتظروا في حنين اللي هي مكان المعركة بالجبال حتى إذا جاء المسلمون كانوا كان قوم رماة بالنبي، فرشقوا أوائل الناس بالنبي، وفي غلس من الليل ما يعرف الشخص من أين يأتيه النبال، النبال السهام تأتيه من كل مكان، فانهزموا. فلما انهزموا الطريق ضيق بدأوا يصطدمون بمن خلفهم، ومن خلفهم لا يدرون ما الأمر، يجدون ناس منهزمين ورجعين ما يشوفوا عدو، ما في عدو ظاهر، وإنما ناس ينهزمون من يعني وقع السهام فيه. فلما انهزموا انهزم الجيش ورجعت مقدمة الجيش إلى مؤخرته تضغط عليه، وذهب الآخرون، ومن كان في الآخر بدأ يشوف الهزيمة فانهزم كذلك، ما في قتال ولا في انهزم، وتفرق أكثر الناس يعني شذرمت. وفي الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم ترجل عن مغلته ونادى في الناس أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا عبد الله ورسوله، ونادى قال لحارث بن عبد المطلب ابن عمه، قال له نادي بصوتك يعني قل يا أصحاب الشجرة يا أصحاب الشجرة، فنادى أصحاب الشجرة اللي هم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي في السنة الثالثة على الموت وعلى ألا يفروا، يا معشر الأنصار. فلما كان يسمعوا النداء وما يعرف وين فيقول لك نروح للصوت، يذهبون إلى جهة الصوت حتى تجمع يعني هؤلاء الأنصار حول النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم أن النبي بعد ذلك بعدما ذهبت زحمة الناس هذه استقبل العدو بهؤلاء المسلمين فقتلوا من يعني من هؤلاء الرماة، ثم كروا على البقية وفروا، ولوا الأدبار وتركوا أودية كاملة بالغنائم تركوا نساءهم وأموالهم ونعمهم كلها تركوا. فغنم النبي أعظم غنيمة غنمها المسلمون في حياة النبي صلوات الله وسلامه، فاستأخر المسلمون هذا كله. ثم في عوز المسلمين مع هذا الغنام، طبعا النبي ذهب إلى الطائف فحاصر، حاصر أهلها، لكن حاصر أهلها لهم حصون، حاصرهم 40 ليلة على أن ينزلوا من حصونهم. كانوا متحصنين من مع العلم جيش كبير، لكن هؤلاء كانوا في حصونهم وعندهم المؤنة تكفيهم أكثر من سنة. المؤنة الموجودة عندهم في داخل حصونهم تكفيهم أكثر من سنة. ثم أن النبي استشار يعني بعض أهل العلم والخبرة بالحرب على في حصار الطائف يعني ماذا يعمل، فقال له يعني هذا المستشار، قال له رسول الله قال له في جهر إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضره. قالوا أهل الطائف الآن يعني سنهم ضعيف، هم مثال ثعلب في جحر، إن أقمت عليه إن ظلت جالس على هذا الجحر إلا يطلع الثعلب يجوع وبعدين يطلع، وإن تركته وسيرته ما ضر شيء، الثعلب ما حدث. فقال النبي خلاص إنا قاتل. فخرج النبي، أما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ورجع يوزع، بعدين بدأ يوزع هذه الغنائم. فلما وزع هذه الغنائم وزعها عامتها كلها في مسلمة الفتح، وفي بعض يعني أشراف العرب الآخرين كعينة بن حسن الفزاري وأخرع بن حارث وسليمان بن مرداس السلمي، وزع فيهم، كان يعطي كل واحد 100 من الإبل، فأعطى أبو سفيان بن حرب وهو لم يسلم إلا يعني قبل شهرين فقط، أعطاه 100 من الإبل ومعاه 100 من الإبل وابنه يزيد 100 من الإبل وهذا 100 من الإبل وهذا 100 من الإبل. فلما رأى الأنصار هذا الأمر وأن النبي لم يعطيهم شيئا، فقالوا هذه المقالة التي يعني جاءت في حديث أنس، قالوا بعضهم قال يعطي قريش وسيوفنا تقطر من دمائهم. فتح مكة كان قبل هذه الوقعة في أيام، يقول سيوفنا لسه دمها ما دم المشركين فيها ما نشف، يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لا يعطينا، فتكون. وقال بعضهم عندما يكون الشدة نحن ندعم، يقول النبي يا معشر الأنصار يا أهل الشجرة، وعندما تكون الغنائم يوزع على غيره. وجمعه النبي وقال لهم ما يعني نفصله إن شاء الله في أثناء استعراض الحديث. الرواية الأولى من رواية أنس يقول أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن، وهذا الفيء غنيم، ما أفاء، فصفق رسول الله يعطي رجالا من قريش، كانت قريش يعطي 100 من الإبل، 100 100 كل واحد 100 من الإبل، وهذا عطية ضخمة جدا، فإن 100 من الإبل في هذا الوقت هذا عطاء ضخم جدا، أعظم ثروة، يعني أشراف الأغنياء اللي ما يكون عنده 100 من الإبل. فقالوا أي الأنصار يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى يغفر الله له معناها أنه قد وقع في خطيئة أو في ذنب، فقول يغفر الله له يعني أنه لم يعني يفعل يعني الصواب فيها. يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، كيف يعطي قريش من هذه الغنائم ويتركنا نحن الأنصار وسيوفنا ما زالت تقطر، يعني أن الدم عليها لم يجف من دماء يعني قريش. قال أنس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم، يعني جاء من سمع مقالة هؤلاء وأخبر النبي قال له الأنصار يقولون كذا وكذا وكذا، فأرسل إلى الأنصار، أرسل النبي إليهم فجمعهم في قبة من أبل. جاء في رواية ابن إسحاق أن لما جمعهم يعني تكلم مع سيدهم في ذلك الوقت هو سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه يعني، وقال له يعني ما حديث بلغني عنه، فقال له أما يعني سفهاؤنا فلم يقولوا شيء، أما يعني حكماؤنا فلم يقولوا شيء، وأما بعض يعني صغارنا الحديث الأسنان فإنهم قالوا يعني هذه المقالة يعني كيف يعطي رسول قريش ويتركنا ونحن يعني أحق منهم. فقال له النبي وما تقول أنت، سأل سعد، فقال له يا رسول الله إني امرؤ من قومي، إني امرؤ من قومي، يعني كأنه يرى نفس مقالة هؤلاء. فعند ذلك قال له اجمع الأنصار في قبة ولا يدخل معكم معهم غيرهم، يجمعهم في قبة يعني في خيمة وحدهم فقط الأنصار، وما حد يجي غيرهم من أحد ثاني غيرهم، لأن النبي يريد أن يحدثهم حديثا خاصا بهم. فجمع، فمن جملة ما قال لهم ما حديث بلغني عنكم. يقول أنس فقال فقهاء الأنصار، فقهاءهم يعني أهل الرأي والحكمة منهم أهل العلم الدين، أما ذو رأينا رسول الله فلم يقولوا شيئا، ذو الرأي يعني أصحاب الرأي، وأما أناس منا حديثة أسنانهم يعني من الصغار شو الصغار، قال يغفر الله لرسوله يعطي قريشا ويسلكنا وسيوفنا تقطر من دمائه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا الفقرة التي هنا في حديث أنس، فإني أعطي رجالا حديث عهد بكفر أتألفهم، طبعا هذا جزء مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وإلا فخطبة النبي أكبر منها، فإن النبي لما خطبهم قال كلاما عظيما كثيرا جدا من جملة ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم إن شئتم قلتم أتيتنا فقيرا فأغنيناك، وأتيتنا يعني ضعيفا وفارا فآويناك ونصرناك، فأن ذلك يعني فأطع القوم وقالوا الله ورسوله، يعني قال ربما يقولون إنك جئتنا أنت يعني ضعيف وليس لك حماية ونحن وقفنا معك وحميناك، ويظنون أن لكم منا يعني بهذا على يعني على الله وعلى رسوله، قال إن شئتم يعني تقولوا هذا. فأراد النبي أن يخرج ما عسى أن يوسوس به يعني الشيطان لهم في قلوبهم، وأن يقولوا هذا الرسول جانا احنا جانا يوم جانا كان جانا مهاجر وحده هو بكر الصديق، وكانوا يعني لا مال عندهم ولا جماعة معهم، ونحن الذين وقفنا حول النبي ونحن الذين نصرناه، فنحن الذين خرجنا في بدر بسيوفنا قتل المشركون بسيوفنا انتصر الإسلام. فقال لهم لعلكم يعني أن تقولوا هذا، فقالوا الله ورسوله أمن يعني المنة لله ورسوله، احنا منا منة على الله وعلى رسوله. ثم أراد النبي أن يخبرهم منة الإسلام عليهم، فقال لهم يا معشر الأنصار ألم آتيكم فقراء فأغناكم الله بي، فقال حال الأنصار حال من الفقر فأغناهم الله تبارك وتعالى فيما من الله عليهم مما أفاء عليهم من الغنائم والأموال. ثم قال لهم ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله بي، كنتم ناس أهل الشرك وضلال، فكانت مجيء النبي لهم هو سبب هدايتهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال لما أتيكم متفرقين حروب هائلة بينهم أوس والحجر فجمعكم الله بي، قال الله ورسوله أمن. ثم بعد ذلك بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني لماذا أعطى غيرهم ولم يعطوا، قال لهم أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم وترجعون برسول الله إلى رحالكم، وذلك أنه أيضا يعني كان بعضهم ظن من فعل النبي هذا أنه أعطى قريش، قالوا هذا أعطى أهله، وأن النبي سيمكث في مكة، فإذا فتحت مكة سيعود النبي إليها ويجعلها عاصمة يعني دعوته ودينه ويبقى في مكة ويترك المدينة. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الوساوس التي ربما تلقى أنها ليست على صواب، قال لهم يعني لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت واديا وأنصار وشعبا، والناس كلهم يعني ذهبوا إلى طرق فطريقي وطريق الأنصار. ثم قال لهم الأنصار شعار والناس دفار، الأنصار شعار، الشعار هو ما يشعره الإنسان بدنه يعني ما يلبسه على الشعر على شعره، والناس دفار، الدثار ما تدثر به وهو اللباس الخارجي، يعني أن الأنصار إنما هم يعني هم ما يلي جسمه صلوات الله وسلامه عليه، والمعنى هم يعني أولى الناس به، والناس بعد ذلك الناس هم وراءه، فهم رفانة النبي وهم وزراؤه وهم يعني لحمته، والناس هم وراءه. فلما قال لهم النبي بكوا هذا و يعني بذله النبي وجهته صلى الله عليه وسلم في اعطاء من اعطى من هؤلاء، قال انما اعطيهم هذه لا اتالف، اتالف هؤلاء بهذا، لانهم هؤلاء الذين ذكروا في الاسلام حديثا اذا اعطوا هذا العطاء وعلموا ان الدنيا هينه على المسلمين ويعطونها لا شك ان هذا قد يحببهم في الدين ويمسكون فيه. فقال لهم فاني اعطي رجالا حديث عهد بكفر، حديث عهد بكفر لم يدخل الاسلام الا قلت يعني من وقت قريب، اتالفوا اتالفوا ما يتالف قلوبهم على هذا الدين. افلا ترضون ان يذهب الناس بالاموال؟ في نهايه المطاف ماذا؟ هذول حيروح كل واحد معه 100 من الابل الى بيته. ان يذهب الناس بالاموال وترجعون الى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم سترجعون بالرسول. فطبعا هذا وين المفارقة عظيمة، واحد يرجع ببعير الى بيته وواحد يرجع وهو مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذا الغني. وترجعون الى رحالكم برسول الله، فوالله لما تنقلبون به، الذي ترجعون به تنقلبون ترجعون به اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم خير مما ينقلبون به. فقالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. قال فانكم بعد ذلك بشره النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فانكم سترون بعدي اثرة شديدة، قال لهم انتم سترون بعدي بعد وفاة النبي اثرة، يعني الاثرة هي تقديم النفس على الغير، يعني الحكام سيقدمون انفسهم عليه ويؤخرون الانصار فلا يعني يعطونهم من المال. سترون بعدي اثرة شديدة فاصبروا يعني على ايمانكم وعلى دينكم وعلى يعني حرمانكم من هذا المال حتى تلقوني على الحوض، فاني على الحوض اللي هو اول منزلة يلتقي اهل الايمان فيها بعد الخروج برسول الله صلى الله عليه وسلم، اول المنازل هذه اول منزلة عندما يبعث الله تبارك وتعالى الناس ليوم المعاد، يخرج الناس من قبورهم فاول منزلة يرى فيها اهل الايمان النبي على الحوض، فالحوض اول المنازل. قال لهم انا فرطكم على الحوض، حوض النبي، لان الحوض يكون في الموقف في عرفات يوم القيامة هو النبي عليه، ومن خرج وشرب منه خلاص شرب لا يظمأ بعدها، والنبي عليه صلوات الله عليه وسلم هو الذي يسقي من الحوض النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه هو اول يعني لقيا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراق. قالوا سنصبر عزما منهم على الصبر على يعني الحرمان من المال في الدنيا الى ان يلقوا الله تبارك وتعالى. الرواية الثانية ايضا رواية انس قال لما افاء الله على رسوله ما افاء من اموال هوازن، واقتص الحديث المثلي غير انه قال انس فلم نصبر يعني على اعطاء النبي للمؤلفة وحرمانه، وقال اما اناس حديثة اسنان. الرواية الثالثة قال جمع رسول الله الأنصار فقال أفيكم أحد من غيركم، هذا أول ما جمعهم في القبة لما دخل النبي عليهم في الخيمة التي جمعهم فيها، قال أفيكم أحد من غيركم يعني غير الأنصار، فقالوا إلا ابن أخت لنا، ابن أخت لنا هو كان وزير ابن أرقم رضي الله تعالى، يعني ابن واحدة من يعني أمه من الأنصار وأبوه يعني مهاجر، فقال النبي ابن أخت القوم منهم، فجعل منهم ما دام ان امه يعني انما هي انصار، فقال لهم ابن اخت القوم. فقال ان قريشا، قال لهم النبي مبينا لهم ان قريشا حديث عهد بجاهليه ومصيبه انها ضحضحتهم الحرب، وذلك انهم يعني قد انفقوا في حرب الله ورسوله انفاق في بدر كسروا، وفي احد لم ينالوا كثيرا، وفي الخندق صرفوا الاموال واتوا الى المدينة ورجعوا يعني منهزمين صاغرين، فقد حصلت لهم يعني مصائب من وراء حربهم، فكان لما دخلوا الاسلام اراد النبي ان يجبر يعني ما اصابهم من هذه يعني يجبر اهل الايمان واهل الاسلام مما اصابهم يوم حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا من قريش حديث عهد بجاهلية، اولا هذول فهم يعني لسه الإمام ما دخل، ومصيبة كذلك من الكسرات الكثيرة التي تسر بها، وإني أردت أن أجبرهم جبر الكسرة وأتألفهم أي للدين. أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا، الشعب هو الطريق بين الجبال، لسلكت شعب الأنصار. رواية ثالثة قال لما فتحت مكة قسم الغنائم في قريش، فقالت الأنصار إن هذا لهو العجب، يعني أمر يتعجب منه، تعجبوا هؤلاء الصغار يعني صغار الأنصار من فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه، إن سيوفنا تقطر من دمائهم وإن غنائمنا التي غنمناها نحن بجهادنا ترد عليهم، ترد على يعني مسلمة الفتح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم فقال ما الذي بلغني عنكم؟ قالوا هو الذي بلغ، يعني صحيح، يعني الذي بلغك عنا صحيح، عرفوا أنه النبي بلغ الكلام، فقالوا نعم حقيقة ما بلغ. وكانوا لا يكذبون، ما كذبوا، قالوا لا والله رسولنا قلنا شيء ولا كذا ولا كذا، لا، قال الذي بلغ هو الذي بلغ، نعم نحن قلنا هذا. قال أما ترضون أن نرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبا أو شعبا. الرواية الثالثة أيضا من حديث أنس قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفا الذين يعني ناصرهم بذراريهم ونعمهم، ذراريهم يعني نساءهم أولادهم ونعمهم، النعم اللي هي الإبل، ومع النبي يومئذ 10,000 اللي هم من المهاجرين والأنصار، ومعه الطلقاء اللي هم 2,000، وسموا الطلقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم من عليهم بعد فتح مكة. طبعا بعد فتح مكة كان النبي مخير بين قتلهم بين فدائهم أنهم في حكم الأسير، فالنبي قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني أطلقهم وترك لهم أولادهم وترك لهم ذريتهم، ولم يغنى من المسلمون شيئا من مكة فقط، وإنما ترك النبي لهم أنفسهم وأهلهم وأبوابهم. فهؤلاء أسلموا بعد ذلك، راحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، طلقاء ذهب مع النبي في هذه المعركة 2,000، حتى بقي النبي وحده لما أدبروا عنه في أول معركة في حنين. قال فنادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهما شيئا، فالتفت عن يميني فقال يا معشر الأنصار، يعني معشر الأنصار يعني جماعة الأنصار، فقالوا لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. قال ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الأنصار، قالوا لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. قال وهو على بغلة بيضاء فنزل فقال أنا عبد الله ورسوله. طبعا قال النبي هذا لما قال بعض المشركين وبعض مسلمة الفتح، قال بعض مسلمة الفتح قال والله لا يردها هزيمتهم إلا البحر، يعني هزر المسلم. واحد قال اليوم بطل سحر محمد، سحر محمد الذي يسحر به وجد بطل اليوم. فقال النبي أنا عبد الله ورسوله. من هم ما صبرت الله وقسم غنائم كثيرة، فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعطي الأنصار شيء، فقالت الأنصار إذا كانت الشدة فنحن ندعى، دعانا وقت الشدة ونعطى وتعطى الغنائم غيرنا، كم الغنائم يعطيها النبي لغيرنا. فبلغه ذلك فجمعوا في قبة، القبة اللي هي الخيمة، فقال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم؟ فسكت. فقال يا معشر الأنصار أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون بمحمد فحوزونه إلى بيوتكم؟ هذه غنيمتكم أنكم يعني معكم النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بلى يا رسول الله رضينا. قال فقال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار، يعني سرت معهم في طريقي حياة وموتا صلوات الله وسلامه عليه. هشام يقول لأنس بن مالك قال له يا أبا حمزة أنت شاهد ذلك؟ يعني قد كنت شاهد هذا؟ فقال وأين غيبان؟ وين روح؟ يعني أنه كان ملازما للنبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال شلون يعني وين روح أنا؟ أنا طبعا في شاهد في هذا. أيضا رواية حديث أنس قال افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينة فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيته، يقول كان صف المشركين في هذا، يقول أحسن جيش نظم وصف هو يعني هوازن في هذا اليوم. قال صفة الخيل، خيل تكون في المقدمة، ثم صفة المقاتلة اللي هم الرجال على خلف الخيل، ثم صفت النساء من وراء ذلك، ثم صفت الغنم، ثم صفت النعم اللي هي الإبل. فأنعامهم كذلك، نساؤهم وغنمهم وإبلهم صفوف كذلك وراء الإبل، عشان الإنسان يكون خلاص إن انهزم راح راح كل. فوضعوا أغنامهم وأموالهم ونساؤهم خلفهم في في في, في المعركة. قال ونحن بشر كثير قد بلغنا 6,000 وعلى مجنبة خيلنا خير وليد، لعله يعني ب6,000 اللي هم الأنصار، وإلا فقد كان المسلمون 12,000 في هذه الغزوة. قالت فجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورنا فلم نلبس أن انكشف خيلنا، خيل المسلمين كانت خلفهم لأن الرجال كانت أمام، قد تقدم يعني المتعجلون من الرجال كانوا في الأمام، ولذلك هم الذين رشقوا يعني أول ما رشقوا بالنبي. وفرت الأعراب ومن نعلم من الناس. قال فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا للمهاجرين يا للمهاجرين، ثم قال يا للأنصار يا للأنصار. في هذا الحديث بعض بعض الألفاظ اللي هي يعني تخالف الرواية الصحيحة، وهو قول أن النبي قال يا للمهاجرين، وصح أن النبي إنما نادى أصحاب الشجرة، قال يا أصحاب الشجرة، وأصحاب الشجرة إنما كان فيها مهاجرون وأنصار، يعني الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم من يعني تحت الشجرة اللي هم يعني أهل بيعة الرضوان، كان عامتهم من الأنصار وفيهم من المهاجرين. فالنداء كان لهم، كان لهم، كان لمن بايع على الموت. ثم قال يا للأنصار يا للأنصار. قال أنس هذا حديث عمية، قال قلت قلنا لبيك يا رسول الله. قال فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأيم الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه هزمهم الله تبارك وتعالى. قال فقبضنا ذلك المال ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم 40 ليلة، ثم رجعنا إلى مكة فنزلنا. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل 100 من الإبل، ثم ذكر باقي الحديث. أما رواية رفع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حيوس. سفيان بن حرب هو طبعا كان زعيم قريش في هذا الوقت وقد أسلم يوم الفتح، وصفوان بن أمية يعني أسلم بعد ذلك وقد كان يعني أيضا يعني من كبار المشركين المحاربين للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما عيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس هذول غطفان، كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس السلمي أعطاه دون ذلك، أعطاه 50. فقال عباس بن مرداس شعرا قال أتجعل نهبي ونهب العبيدي بين عيينة والأقرع، فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، يعني إن الذي أعطيتهم 100 من الإبل ما يفوقونا نحن يعني في القبيلة في أي شيء، إحنا في الشرافة يعني مثلهم. يقول وما كنت دون امرئ منهم، لست دون واحد من هؤلاء الذي يدفع، ومن تخفض اليوم أنا أوقع اليوم اللي تخفضه، فهذا ما عاد يرتفع في مستقبل الأيام أبدا. فالنبي أتم له المثل قال له حتى يكون مثلهم. فهذا أيضا من الذين أعطاهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. رواية عبد الله بن زيد الحديث أن رسول الله لما فتح حنين قسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم، فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس يعني من الغنائم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، ويقولون الله ورسوله أمنوا يعني المنة له، أمنوا من غيره بل المنة له سبحانه وتعالى، فلا أحد منا منا لي نعمة وفضل هي المنة لله ورسوله. فقال ألا تجيبوني، فقال والله ورسوله أمن. فقال أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا، أن تقولوا يعني جئت يعني فارا فآويناك، وجئتنا يعني ضعيفا فقويناك ونصرناك، تقول أما شئتم أن تقولوا هذا مما قد يعني يلقي الشيطان في الصدور. وكان من الامر كذا وكذا. جاء شيء عدده. قال زعم عمرو الا يحفظها. فقال الا ترضون ان يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله الى رحالكم. الانصار شعار وهو ما يلبس يعني على على على, على شعر الجلد. والناس دثار. ولولا الهجرة لكنت امرؤا من الانصار. يعني لو ان الله تبارك وتعالى اراد ان يشرع الهجرة لعباده المؤمنين في انهم اذا يعني اودوا في بلد ان يهاجر بلد الاخر فربنا رد تشريع الهجرة فشرعها بالنبي لكنت امرؤا من الانصار. لكان النبي بعث في الانصار. لكان الله تبارك وتعالى قد بعث نبيه نبي اخر الزمان من المدينة من الانصار. لكن لو بعث الانصار وجد اناس يحمونه من اول الامر ما حتكون هجرة. نفس الهجرة. لكن ان الله يختار النبي من قريش ويعاديه يعني اهله ويؤذونه بل يتآمرون عليه في نهاية الامر لقتله واذهاب الدين وبالتالي يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فعل الله هذا حتى يشرع الله لعباده الهجرة. فالله يعني ناصر دينه وناصر دينه وناصر دينه بعباده المؤمنين. من الذي نصر الدين؟ اهل المدينة الانصار. لم يكن النبي منهم. فاخبرهم وقال لهم لولا الهجرة يعني لولا يعني ارادة الله تبارك وتعالى في ان يشرع الهجرة لعباده لكنت امرؤا من الانصار. لاختار من الله تبارك وتعالى انصاريا اي من الانصار. لان الانصار هم يعني الذين حموا هذا النبي وقفوا معه يعني من اول الامر. ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الانصار وشعبهم. انكم ستلقون بعدي اثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. نكتفي هذا لان الحديث الاخر يتعلق بحديث الخوارج. فان شاء الله نعود اليه ان شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. هذا ان شاء الله درسنا هو الاخير قبل رمضان. ونستأنس بعد رمضان إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا صيامه وقيامه. استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين.